نعم. طيب طيب وإذا ضمن من يعطي القيمة؟ يعطيها صاحبه وهو يقول لا تنفق عليها. ايش لبيت المال؟ صح. اذا صاحبها لا ضمن، ليس له شيء لانه هو الذي ادى، ولكن هذا الذي فرط وتعدى يضمن ويجعل في بيت المال. طيب سمع بس، ان دفعها الضمير يعود على من؟ ها تعود على الوديعة، لكن الفاعل المودع إلى من يحفظ ماله، مال من؟ مال المودع أو مال ربها، من هو ربها؟ المودع. طيب هل هذا القول على إطلاقه على القول الراجح؟ لا، إذا دفعها إلى من يحفظ ماله. لا ما عين. نعم نعم دكتور صالح. إذا لم يستأذن يضمن مطلقا. إبراهيم. طيب تمام، يعني معناها انه اذا دفع الى من يحفظ ماله ينظر الى العرف، اذا كان هذا اذا جرت العاده بان مثل هذا يحفظ عند الزوجه او عند الولد او ما اشبه ذلك لم يضمن، والا ضمن. طيب لانه مثلا قد يستحفظ الانسان زوجته في الامور السهله كالطعام واللباس وما أشبه ذلك، لكن لا يستحفظها في النقود والذهب والفضة طيب، وهي داخلة في كلام المؤلف إلى من يحفظ ماله، يعني في الشيء الذي يحفظ به هذا المال. نعم. قال رحمه الله تعالى: انحرز خوف أو سفر الدهر إلى ربها فإن غاب انحرز خوف أو سفر إلى ربها فإن غاب حلمه له حتى لا حفظه إلا أودع ثقة. نعم. بس قول المؤلف رحمه الله: ولا يطالبان إن جهل. نائب الفاعل يعود على من؟ على الحاكم والثقة. الحاكم والثقة. وما معنى قوله جهل؟ جهل أن هذا المال ليس لمن سلمهما، سلم عن الذي أبلغه. يعني إن ظن أن المال مال طيب، فإن علم أنها وديعة ولم يأذن صاحبها يضمنان. طيب ما معنى قول المؤلف إن حدث خوف أو سفر ردها على ربها؟ إن حدث في المكان الذي استودع فيه خوف، إذا حصل في المكان الذي استودع فيه خوف في قطاع الطرق والسراق أو سفر لأن أراد أن يسافر المستودع. نعم. إن يرد إلى ربه. نعم. فإن لم يمكن بأن كان ربها غير حاضر حمل عباه كان أحد. نعم. وإلا أودعها في القتل. تمام. يلا جابر. ومن أودع من محبس أو رفع الختمة ونحوه أو خلقها بغير متميز، ما معنى قوله فأخرجها من محرز ثم ردها في صندوق ثم أخرجها ثم ردها في الصندوق؟ نعم يضمن ردها.